بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين وبأسانيد شيخنا حفظه الله تعالى إلى الإمام الشافعي في كتاب أحكام القرآن من جمع الإمام البيهقي، أو إلى الإمام البيهقي رحمه الله تعالى في جمعه لكلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أحكام القرآن الكريم. قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون، الحمد لله رب العالمين. والله ما عرضنا الكتاب، أبشر مع العجلة نسينا نعرض الكتاب. طيب أبشر لن نعرض الكتاب. قال رحمه الله تعالى، طب نبدا الاولين. طيب، وباسانيد شيخنا رحمه الله تعالى الى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الارض يرحمكم او يرحمكم من في السماء. وباسانيد شيخنا حفظه الله تعالى الى الامام البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب احكام القران الذي جمع فيه كلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى في احكام القران، قال: بسم الله الرحمن الرحيم وبه العون، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الذي خلق الإنسان من طين، وجعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سوى ونفخ فيه من روحه، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة، وبعث فيهم الرسل والأئمة مبشرين بالجنة من أطاع الله، ومنذرين بالنار من عصى الله، وخصنا بالنبي صلى الله بالنبي المصطفى والرسول المجتبى بالقاسم محمد بن عبد الله بن هاشم بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله الذين هداهم الله واصطفاهم من بني هاشم المطلب، أرسله بالحق إلى من جعله من أهل التكليف من كافة الخلق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وأنزل معه كتابا عزيزا ونورا مبينا وتبصرة وبيانا وحكمة وبرهانا ورحمة وشفا وموعظة وذكرى، فنقل به من أنعم عليه بتوفيقه من الكفر والضلالة إلى الرشد والهداية، وبين فيه ما حل وما حرم وما حمد وما حمد وما ذم وما يكون عبادة وما يكون معصية نصا ودلالا، ووعد وأوعد وبشر وأنذر، ووضع رسول الله صلى الله عليه وسلم من دينه موضع الإبانة عنه، وحين قبضه الله قيض في أمتي جماعة اجتهدوا في معرفة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى رسخوا في العلم وصاروا أئمة يهدون بأمره ويبينون ما يشكل على غيرهم من أحكام القرآن وتفسيره. ثم قال: وقد أو المصنفون في تفسير القرآن: وقد صنف غير واحد من المتقدمين والمتأخرين في تفسير القرآن ومعانيه وإعرابه ومبانيه وذكره، وذكر كل واحد منهم في أحكامه ما بلغه علمه، وربما يوافق قوله قولنا وربما يخالفه، فرأيت من دلت الدلالة على صحة قوله أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي ابن عم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قد أتى على بيان ما يجب علينا معرفته من أحكام القرآن، وكان ذلك مفرقا في كتبه المصنفة في الأصول والأحكام، فميزته وجمعته في هذه الأجزاء على ترتيب مختصر، أي مختصر المزني، ليكون طلب ذلك منه على من أراد أيسر، وقد تصرت في حكاية كلامي على ما يتبين منه المراد دون الإطناب، ونقلت من كلامه في أصول الفقه واستشهاده بالآيات التي احتاج إليها من الكتاب على غاية الاختصار ما يليق بهذا الكتاب، وأنا أسأل الله البر الرحيم أن ينفعني والناظرين فيه بما أودعته، وأن يجزينا جزاء من اقتدينا به فيما نقلته، فقد بالغ في الشرح والبيان وأدى النصيحة في التقرير والتبيان، ونبه على جهة الصواب والبرهان حتى أصبح من اقتدى به على ثقة من دين ربه ويقين من صحة مذهبه، والحمد لله الذي شرح صدرنا بالرشاد ووفقنا لصحة هذا الاعتقاد، وإليه الرغبة عزت قدرته في أن يجري على أيدينا موجب هذا الاعتقاد ومقتضاه، ويعيننا على ما فيه إذ ورطا، وإليه تضرع في أن يتغمدنا برحمته وينجينا من عقوبته، إنه الغفور الودود والفعال لما يريد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الوليد حسان بن محمد بن حسان بن محمد الفقيه، قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن عبيدة، قال كنا نسمع من يونس بن عبد الله على تفسير زيد بن أسلم عن ابن وهب، فقال لنا يونس: كنت أولا أجالس أصحاب التفسير وأناظر عليه، وكان الشافعي إذا أخذ بالتفسير كأنه شهد التنزيل. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، قال أخبرنا أبو الوليد الفقيه، وقال أخبرنا أبو بكر حمدون، قال سمعت ربيع يقول: قلما كنت أدخل على الشافعي رحمه الله إلى المصحف بين يدي يتتبع أحكام القرآن. قال: فصل فيما ذكره الشافعي رحمه الله في التحريض على تعلم أحكام القرآن. قال: أقرأ تعلم أحكام القرآن الكريم. قال: أقرأنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ رحمه الله، قال: أقرأنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أقرأ الربيع بن سليمان، قال: أقرأنا الشافعي رحمه الله في ذكر نعمة الله علينا برسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزل عليه من كتاب من كتابه، وقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتي الباطل من بين يدي ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم به من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما حل لنا بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم على الكف عنه في الآخرة والأولى، وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم لقول وعمل وإمساك عن محارم، وحماكم وأثابكم على طاعته. قال: من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جلت له، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالإخبار عن من كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد أثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياكم دون آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء أجلهم، ليعتبروا في أنوف الأوان ويتفهموا بجلية التبيان، وينتبهوا قبل رين الغفلة، ويعملوا قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب، ولا تؤخذ فدية، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وكان مما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، علمه من علمه من علمه وجهله من جهله. قال: والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جودهم في استكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل لما علم منه، فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الرياب، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها، المديم بها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب من شكره لها، الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس، أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وقولا وعملا يؤدي به عنا حقا ويوجب لنا نافلة مزيدة. فليس التنزيل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل، إلا وفي كتاب الله الدليل على سبل الهدى فيها. قال الله عز وجل: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال: جميع كتاب الله نزل بلسان العرب، ولعل هذا من تصرف المحققين لكن نقرأه احتياطا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ومن جماع علم كتاب الله عز وجل، أو ومن جماع علم كتاب الله عز وجل، العلم بأن جميع كتاب الله إنما نزل بلسان العرب، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه، والمعرفة بناسخ كتاب الله ومنسوخه والفرق في تنزيله والأدب والإرشاد والإباحة والمعرفة بالموضع الذي وضع الله نبيه صلوات الله عليه وسلم من الإبانة عنه فيما أحكم فرضه في كتابه وبينه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وما أراد بجميع فرائضه أراد كل خلقه أم بعضهم دون بعض وما افترض على الناس من طاعته والانتهاء إلى أمره ثم معرفة ما ضرب فيها من الأمثال الدوال على طاعته مبينة الاجتناب معصيته وترك الغفلة عن الحظ والازدياد من نوافل الفضل. فالواجب على العالمين أن لا يقولوا إلا من حيث علموا. نعم. الصوت واضح يا أخوة؟ الأخوة في جوجل ميت الصوت واضح أو الزوم؟ واضح واضح يا شيخ. طيب. طيب. طيب. الصوت هنا واضح يا شيخ بارك الله فيك. طيب إذن الذي راسلني التقطع من عنده بارك الله فيكم. قال ثم ساق الكلام إلى أن قال والقرآن يدل على أن ليس في كتاب الله شيء إلا بلسان العرب. قال الله عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال الله عز وجل وكذلك أنزلناه حكما عربيا. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. فأقام حجته بأن كتابه عربي ثم أكد ذلك بأن فعنه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. فقال تبارك وتعالى ولقد نعلم أنكم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا عجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي كثير أعجمي وعربي. وقال ولعل من قال إن في القرآن غير إن في القرآن غير لسان العربي ذهب إلى أن شيئا من القرآن خاصا يجلو بعض العربي ولسان العربي أوسع الألسنة مذهبا وأكثر ألفاظا ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي أو غير نبي ولكنه لا يذهب منه شيء على عامة أهل العلم كالعلم بالسنة عند أهل الفقه لا نعلم رجلا جمعها فلم يذهب منها شيء عليه. فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن. والذي ينطق العجم بالشيء من لسان العرب فلا ينكر إذا كان اللفظ قيل تعلما أو نطق به موضوعا أن يوافق لسان العجم أو بعضه قليل من لسان العرب فبسط الكلام فيه. فصل في معرفة العموم والخصوص. قال العموم والخصوص من القرآن. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال الشافعي رحمه الله. قال الله تبارك وتعالى خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى خلق السماوات والأرض. وقال تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فهذا عام لا خاص فيه. فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك فالله خالقه. وكل دابة فعلى الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. وقال عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. وقال فمن شهد منكم الشهر فليصم الآية. وقال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا الآية. قال العموم في القرآن الكريم. قال الشافعي رحمه الله تعالى فبين في كتاب الله أن في هاتين الآيتين العموم والخصوص فأما العموم فيها ففي قوله عز وجل إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكل نفس قلت من هذا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبله وبعده مخلوقة من ذكر وأنثى وكلها شعوب وقبائل. الخاص بالقرآن الكريم. قال والخاص منا في قوله عز وجل إن أكرمكم عند الله يتقاكم لأن التقوى إنما تكون على من عقلها وكان من أهلها من البالغين من بني آدم أو دون المخلوقين من الدواب سواهم ودون المغلوب على عقولهم منهم والأطفال الذين لم يبلغوا عقل التقوى منهم فلا يجوز أن يوصف بالتقوى وخلافها إلا من عقلها وكان من أهلها أو خالفها فكان من غير أهلها. وفي السنة دلالة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة النائم حتى يستيقظ والصبي حتى يبلغ والمجنون حتى يبيغ. قال الشافعي رحمه الله: وهكذا التنزيل في الصوم والصلاة على البالغين العاقلين دون من لم يبلغ ممن غلب على عقله ودون الحيض في أيام حيضهن أمثلة من الخاص. قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. قال الشافعي رحمه الله: قال الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآية. قال الشافعي رحمه الله تعالى: فإذا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس غير من جمع لكم من الناس وكان المقبلون لهم ناس من غير من جمع لهم وغير من معه ممن جمع عليه معه وكان الجامعون لهم ناسا، فالدلالة بينة لما وصفت من أنه إنما جمع لهم بعض الناس دون بعض أو جمع لهم بعض الناس دون بعض، والعلم يحيط أن لم يجمع لهم الناس كلهم ولم يخبرهم الناس كلهم ولم يكونوا هم الناس كلهم، ولكنه لما كان اسم الناس يقع على ثلاثة نفر وعلى جميع الناس وعلى من بين جميع وعلى من بين أو بين جميعهم وثلاثة منهم كان صحيحا في لسان العرب أن يقول أن يقال قال لهم الناس. قال: وإنما كان الذين قالوا لهم ذلك أربعة نفر أو أربعة نفر إن الناس قد جمعوا لكم يعنون المنصرفين من أحد، وإنما هم جماعة غير كثيرين من الناس جامعون منهم غير المجموعين لهم والمخبرون للمجموعين لهم غير الطائفتين، والأكثرون من الناس في بلدانهم غير الجامعين ولا المجموعين ولا المخبرين. ومنها قوله تعالى: وقود الناس والحجارة. وقال الله عز وجل: وقود الناس والحجارة. فدل كتاب الله عز وجل على أنه إنما وقودها بعض الناس لقوله عز وجل: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. قال الشافعي رحمه الله: قال الله عز وجل: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وذكر سائر الآيات. نقرأ الآيات احتياطا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، لأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهما أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. قال رحمه الله: فأبان أن للوالدين والأزواج مما سمي في الحالة وكان عام المخرج، فدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إنما أريد بها بعض الوالدين والأزواج دون بعض، وذلك أن يكون دين الوالدين والمولود والزوجين واحدا ولا يكون الوارث منهما قاتلا ولا مملوكا. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين الآية. فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوصايا يقتصر بها على الثلث ولأهل الميراث الثلثان، وأبان أن الدين قبل الوصايا والميراث وأن لا وصية ولا ميراث حتى يستوفي أهل الدين دينهم. ولولا دلالة السنة ثم إجماع الناس لم يكن ميراث إلا بعد وصية أو دين، ولم تعد الوصية أن تكون مقدمة على الدين أو تكون والدين سواء. وذكر الشافعي رحمه الله في أمثال هذه الآية أو والدين سواء وذكر الشافعي رحمه الله في أمثال هذه الآية آية الوضوء وورود السنة بالمسح على الخفين، وآية السرقة وورود السنة بأن لا قطع في ثمر ولا كثر لكونهما غير محرزين وأن لا يقطع إلا من بلغ السرقة ربع دينار، وآية الجلد في الزان والزانية، وبيان السنة بأن المراد بها البكران دون الثيبين، وآية سامد القربى، وبيان السنة بأنه لبني هاشم وبني عبد المطلب دون سائر القربى، وآية الغنيمة، وبيان السنة بأن السلب من آل القاتل، وكل ذلك تخصيص للكتاب بالسنة، ولولا الاستدلال بالسنة كان الطور في القدمين وإن كان لابسا للخفين، وقطعنا كل من لزمه اسم سارق، وضربنا مئة كل من زنى وإن كان حرا ثيبا وأعطينا سهم ذي القربى من بيني وبين من بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم قرابة وخمسنا السلب لأنه من الغنيمة. فصل في فضل الله عز وجل في كتابه اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال القرآن يوجب اتباع السنة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الرضيع قال قال الشافعي رحمه الله تعالى وأطاع الله جل ثناه رسوله صلى الله عليه وسلم من دينه وفضله وكتابه الموضع الذي أبان جل ثناه أنه جعله علما لدينه بما افترض من طاعته أو بما افترض من طاعته وحرم من معصيته وأبان فضيلته بما قرر من الإيمان برسوله مع الإيمان به. وقال تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسوله. وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له أو فجعل دليل الإيمان ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله عليه السلام معه. قال دليل آخر على وجوب اتباع الوحي والسنة. قال الشافعي رحمه الله تعالى وفرض الله تعالى على الناس اتباع وحيه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. انقطع يتقطع هو جاءتني مكالمة. نعم طيب نعيد من المكان الذي جاءتني مكالمة. قال فجعل دليل ابتداء الإيمان الذي ما سواه تبع له الإيمان بالله ثم برسوله صلى الله عليه وسلم. فلو آمن به عبد ولم يؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم لم يقع عليه اسم كمال الإيمان أبدا حتى يؤمن برسوله عليه السلام معه. قال دليل آخر على وجوب اتباع الوحي والسنة. قال الشافعي رحمه الله وفرض الله تعالى على الناس اتباع وحي وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال في كتابه ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. وذكر غيرها من الآيات التي وردت في معناها. قال فذكر الله تعالى الكتاب والقرآن وذكر الحكمة. فسمعت من أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول الحكمة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يشبه ما قال والله أعلم بأن القرآن ذكر وأتبع بأن القرآن ذكر وأتبعت الحكمة. وذكر الله عز وجل منته على خلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة. فلم يجز والله أعلم أن تعد الحكمة هنا إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله وأن الله افترض طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وحتم على الناس اتباع أمره. فلا يجوز أن يقال لقول فرض إلا لكتاب الله ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبينة عن الله ما أراد دليلا على خاص وعامي ثم قرن الحكمة بكتابه ثم أتبعي ولم يجعل هذا لأحد من خلقه غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال طاعته لله. ثم ذكر الشافعي رحمه الله تعالى الآيات التي وردت في فرض الله عز وجل طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم منها قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فقال بعض أهل العلم أولو الأمر أمراء سرى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا أخبرنا والله أعلم. وهو يشبه ما قال والله وكذا أخبرنا والله أعلم. وهو يشبه ما قال والله أعلم أن من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة وكانت تانف أن تعطي بعضها بعضا طاعة الإمارة. فلما دانت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة لم تكن ترى ذلك أصلح لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمروا أن يطيعوا للأمر من أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طاعة مطلقة بل طاعة يستثنى فيها لهم وعليهم. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله يعني إن اختلفتم في شيء. وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر لأنه يقول فإن تنازعتم في شيء يعني والله أعلم هم وأمراءهم الذين أمروا بطاعتهم فردوا إلى الله والرسول يعني والله أعلم إلى ما قال الله والرسول إن عرفتموه. وإن لم تعرفوا سألتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه إذا وصلتم إليه أو من وصل إليه، لأن ذلك الفضل الذي لا منازعة لكم به لقول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن تنازع ممن قال ومن تنازع ممن بعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى قضاء الله ثم إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن فيما تنازعوا فيه قضاء نصا فيما ولا في واحد منهما رده قياسا على أحدهما تحكم الرسول بالخلاف بين المسلمين. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. قال الشافعي: نزلت هذه الآية بما بلغنا والله أعلم في رجل خاصم الزبير رضي الله عنه في أرض، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها للزبير رضي الله عنه، وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حكم منصوص في القرآن. وقال عز وجل: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. والآيات بعدها: فأعلم الله الناس أن دعاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دعاهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم بينهم دعاء إلى حكم الله، وإذا سلموا لحكم النبي صلى الله عليه وسلم فإنما سلموا لفضل الله وبسط الكلام فيه. قال رحمه الله تعالى: الرسول يدعو بهداية الله. قال الشافعي رضي الله عنه: وشهد له جلتناه باستمساكه بما أمره به والهدى في نفسه وهداية من اتبعه، فقال وهداية من اتبعه، فقال: وكذلك يوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وذكر معها غيرها، ثم قال في شهادته له أنه يهدي إلى صراط مستقيم صراط الله، وفيما وصفت من فرض طاعته ما أقام الله به الحجة على خلقه بالتسليم لحكم رسوله واتباع أمره. فما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ليس لله فيه حكم فحكم الله سنته. ثم ذكر الشافعي رحمه الله الاستدلال بسنته على الناسخ والمنسوخ من كتاب الله، ثم ذكر الفرائض المنصوصة التي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، ثم ذكر الفرائض الجمال التي أبان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه كيف هي ومواقيتها، ثم ذكر العام من أمر الله الذي أراد به العام والعام الذي أراد به الخاص، ثم ذكر سنته فيما ليس فيه نص كتاب وإيراد جميع ذلك هنا مما يطل به الكتاب، وفيما ذكرناه إشارة إلى ما لم نذكره. طبعا أكثر الذي ذكره هنا في كتاب الرسالة. قال: فصل في تثبيت خبر الواحد من الكتاب. القرآن يثبت خبر الواحد. قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان. قال الشافعي رحمه الله: وبين كتاب الله عز وجل دلالة على ما وصفت. قال الله عز وجل: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. وقال عز وجل: ووحينا إلى إبراهيم وإسماعيل. وقال تعالى: وإلى عاد قوم هودا. وقال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. وقال تعالى: وإلى مدين أخاهم شعيبا. وقال جل وعز: كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال ثبوت حجة بخبر الواحد. قال الشافعي: فأقام جلتنا حجته على خلقه في أنبيائه بالأعلام التي بيّنوا بها خلقه سواهم، وكانت الحجة على من شهد أمور الأنبياء دلائلهم التي بيّنوا بها غيرهم وعلى من بعدهم، وكان الواحد في ذلك وأكثر منه سواء، تقوم الحجة بالواحد منهم قياما بالأكثر. قال تعالى: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون. إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالثهم فقالوا إنا إليكم مرسلون. قال: فظاهر الحجة عليهم باثنين ثم ثالث، وكذا قام الحجة على الأمم بواحد، وليس الزيادة بالتأكيد مانعة من أن تقوم الحجة بالواحد إذا أعطاه الله ما يبين به الخلق غير النبيين. واحتج الشافعي بالآيات التي وردت في القرآن في فضل الله طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلى يوم القيامة واحدا واحدا في أن على كل واحد طاعته ولم يكن أحد غاب عن رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم إلا بالخبر عنه وبسط الكلام فيه. قال رحمه الله تعالى فصل في النسخ النسخ للتخفيف والتوسعة. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله إن الله خلق الناس إن الله خلق الناس لما سبق في علمه مما أراد بخلقهم وبهم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأنزل الكتاب عليهم تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وفرض فيه فرائض فتاوى أخرى نسخها رحمة لخلقه بالتخفيف عنه بالتوسعة عليهم زيادة فيما ابتدأهم به من نعمه وأثابهم على الانتهاء إلى ما أثبت عليهم جنة والنجاة من عذابه فعمتهم رحمته فيما أثبت ونسخ فله الحمد على نعمه. قال الكتاب ينسخ الكتاب وأبان الله لهم أنه نسخ ما نسخ من الكتاب بالكتاب وأن السنة لا ناسخة للكتاب وإنما يتبع للكتاب بمثل ما نزل مثل ما نزل نصا ومفسرات معنى ما أنزل الله من جود ملا. قال الله تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل إيتي بقرآن غير هذا أو بدل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. فأخبر الله عز وجل أنه فرض على نبيه اتباع ما يوحى إليه ولم يجعل له تبديله من تلقاء نفسه وفي قوله ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي بيان ما وصلت من أنه لا ينسخ كتاب الله لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه كما كان المبتدئ لفرضه فهو المزيل المثبت لما شاء من جلتنا هو لا يكون ذلك لأحد من خلقه لذلك قال يمحو الله ما يشاء ويثبت قيل يمحو فرض ما يشاء ويثبت فرض ما يشاء وهذا يشبه ما قيل والله أعلم. وفي كتاب الله دلالة عليه قال الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسي عن آية بخير منها ومثلها. فأخبر الله عز وجل أن نسخ القرآن وتأخير إنزاله لا يكون إلا بقرآن إلا بقرآن مثله وقال وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر. قال السنة تنسخ السنة وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينسخها إلا سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبسط الكلام فيه. قال الشافعي وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي والله أعلم دلالة على أن الله تعالى جعل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول من تلقاء نفسي بتوفيقه فيما لم ينزل به كتابا والله أعلم. قال أخر الرسول الصلاة لعذر قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس ولا صم قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي رحمه الله قال قال الله تبارك وتعالى في الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل تلك المواقيت وصلى الصلوات لوقتها فحوصر يوم الأحزاب فلم يقدر على الصلاة في وقتها فأخرها للعذر حتى صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء في مقام واحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ديبن عن المقري عن عبد الرحمن بن أبي سعيد المقري عن أبي قال حبسنا يوم الخندق أو حبسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام طول فصلى فأحسن صلاته كما كان يصليها في وقتها ثم أقام العصر فصلى هكذا ثم أقام المغرب فصلى كذلك ثم أقام العشاء فصلى كذلك أيضا وذلك قبل أن يقول الله في صلاة القوم برجالا ورطبانا. قال نزول آية صلاة القوم بعد ذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى فبين أبو سعيد رضي الله عنه أن ذلك قبل أن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم الآية التي ذكرت فيها صلاة الخوف وهي قول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا الآية. وقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك الآية وذكر الشافعي رحمه الله تعالى حديث صالح بن خوات عن من صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف يوم ذات الإيقاع، ثم قالوا في هذا دلالة على ما وصلت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سن سنة فأحدث الله في تلك السنة نسخها أو فأحدث الله في تلك السنة نسخها أو مخرجا إلى ساعة منها. سن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تقوم الحجة على الناس بها حتى يكونوا إنما صاروا من سنتي إلى سنتي التي بعدها. قال فنسخ الله تأخير الصلاة عن وقتها في الخوف إلى أن يصلوها كما أمر الله في وقتها، ونسخ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته في تأخيرها بفرض الله عز وجل في كتابه ثم بسنته فصلى في وقتها كما وصفنا. رضي الله عن الإمام الشافعي كأنه استقرأ أن الحداثيين والعلمانيين والليبراليين سيأتون ويقولون أن القرآن ينسخ السنة ولذلك نأخذ القرآن ونترك السنة، فأراد أن يقول لهم لا، القرآن ينسخ السنة بدلالة السنة على أن القرآن ناسخ للسنة. نعم، رضي الله عن الإمام. قال أجاز الرسول للخائف عدم استقبال القبلة. قال الشافعي رحمه الله تعالى أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر صلاة الخوف فقال إن كان خوفنا أشد من ذلك صلوا رجالا وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال فدل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وصفته من أن القبلة بمكتوبة على فرضها أبدا إلا في الموضع الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها، وذلك عند المسافة والهرب وما كان في المعنى الذي لا يمكن فيه الصلاة إليها. وبينت السنة بهذا أن لا تترك الصلاة بوقتها كيفما أمكنت المصلي. قال فصل فيما في قال فصل ذكره الشافعي رحمه الله تعالى في إبطال الاستحسان وسجد فيه بآيات من القرآن. قال لا يحكم ولا يفتى إلا بخبر لازم. قال أخبرنا أبو سعيد بن أبي عامر قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا ربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حكم الله ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حكم المسلمين دليل على أن لا يجوز لمن استهل أن يكون حاكما أو مفتيا أن يحكم ولا أن يفتي إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب ثم السنة أو ما قال أهل العلم لا يختلفون فيه أو قياس على بعض هذا، ولا يجوز له أن يحكم ولا يفتي بالاستحسان إذ لم يكن الاستحسان واجبا ولا في واحد من هذه المعاني. وذكر فيما احتج به قول الله عز وجل لا يحسب الإنسان أن يترك سدى. قال فلم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت أن السدى الذي لا يؤمر ولا ينهى، من أفتى حكم بما لم يؤمر به فقد اختار السدى. الشيخ معنا، الشيخ معنا يا أخوة. قال ومن أفتاه حكم بما لم يمر به فقد اختار لنفسه أن يكون في معاني السدى، وقد علمه عز وجل أنه لم يترك سدى وراء أن قال أقول ما شئت وادعى ما نزل القرآن بخلافه. قال لم يكن الرسول يحكم إلا بما أنزل الله، قال الله جل ثناؤه لنبيه صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك، وقال تعالى وانحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. ثم جاء قوم فسألوا عن أصحاب الكهف وغيرهم فقال أعلمكم غدا، يعني أنسن جبريل عليه السلام، ثم أعلمكم أو أعلمكم. فأنزل الله عز وجل ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وجاءت امرأة أوس بن الصامت تشكو إليه أوسا فلم يجبها حتى نزل عليه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وجاءه العجلاني يقضب امرأته وقال لم ينزل فيكما، وانتظر الوحي فلما أنزل الله عز وجل عليه دعاهما ولعن بينهما كما أمر الله عز وجل، وبسط الكلام في الاستدلال بالكتاب والسنة والمعقول في رد الحكم بما استحسنه الإنسان دون القياس عن الكتاب والسنة والإجماع. فصل فيما يتر عنه من التفسير والمعاني في آية متفرقة. قال غفران ذنب الرسول صلى الله عليه وسلم قال أخبرنا أبو سعيد قال أخبرنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. ثم أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم أن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني والله أعلم ما تقدم من ذنبه قبل الوحي وما تأخر، أن يعصمه فلا يذنب، يعلم الله ما يفعل به من رضاه عنه، أنه أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وسيد الخلائق. وسمعت أبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبدان الكرماني أو الكرماني يقول سمعت الحابل الحسن محمد بن أبي إسماعيل العلوي ببخارى يقول سمعت أحمد بن محمد بن حسن المصري بمكة يقول سمعت المزني يقول سئل الشافعي رضي الله عنه عن قول الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال معناه ما تقدم من ذنب أبيك آدم وهبته لك وما تأخر من ذنوب أمتك أدخلهم الجنة بشفاعتك. قال الشيخ رحمه الله وهذا قول مستظرف والذي وضعه الشافعي في تصنيفه أصح الروايتين وأشبه بظاهر الرواية والله أعلم. قال أرجى آية في القرآن قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال سمعت أبا بكر أحمد بن محمد المتكلم يقول سمعت جعفر بن أحمد الساماقي يقول سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحاكم يقول سألت شافعي أي آية أرضى قال قوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال غفران ذنوب المؤمنين قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو بكر أحمد بن محمد بن يحيى المتكلم قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم البستي قال أحدثني إبراهيم بن حرب البغدادي وأن الشافعي رحمه الله سئل بمكة من الطواف عن قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك، قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وتؤخر بأجالهم فتمن عليهم بالتوبة والمغفرة. ابتلاء المؤمنين قال أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي قال سمعت محمد بن عبد الله بن شاذان يقول سمعت جعفر بن أحمد الخلاطي يقول سمعت ربيع بن سليمان يقول سئل الشافعي عن قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. قال خوف العدو والجوع جوع شهر رمضان ونقص من الأموال الزكوات والأنفس الأمراض والثمرات الصدقات وبشر الصابرين على أدائها. قال حجة الإجماع من القرآن قال أخبرنا أبو بكر أبو عبد الله الحافظ وقال أخبرني أبو عبد الله الزبير بن عبد الواحد الحافظ المستراباتي قال سمعت أبا سعيد محمد بن عقيل الفاريابي أو الفاريابي قال يقول قال المزني والربيع كنا يوما عند الشافعي جاء شيخ فقال أسأل، قال الشافعي سأل، قال إيشن الحجة في دين الله، فقال الشافعي كتاب الله، قال وماذا؟ قال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وماذا؟ قال اتفاق الأمة، قال ومن أين؟ قلت اتفاق الأمة من كتاب الله. فتدبر الشافعي رحمه الله ساعة فقال الشيخ أجلتك ثلاثة أيام فتغير لون الشافعي ثم إنه ذهب فلم يخرج أياما. قال فخرج من البيت في اليوم الثالث فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخ وسلم فجلس فقال حادتي؟ فقال الشافعي رحمه الله نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. لا يصلي جهنم أو لا يصلي جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. قال فقال صدقت وقام وذهب. قال الشافعي رحمه الله قرأت القرآن في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه، وهذه الحكاية أبسط من هذه نقلتها في كتاب المدخل. قال رؤية الله تعالى قال أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال سمعت أبا محمد جعفر بن محمد بن الحارث يقول سمعت أبا عبد الله الحسين بن محمد بن الضحاك المعروف بابن بحر قال يقول سمعت إسماعيل بن يحيى المزني يقول سمعت ابن هرم القرشي يقول سمعت الشافعي يقول بقول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال فلما حجبهم في السخط أو في السخط كان في هذا دليل على أنهم يرونه في الرضا. اللهم ارزقنا رؤيتك يا رب في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. قال المشيئة لله تعالى قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حيان القاضي قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن زياد قال أخبرني أبو يحيى السدي وهو فيما أجازني مشابهة. قال حدثنا الربيع قال سمعت الشافعي يقول في كتاب الله عز وجل المشيئة له دون خلقه والمشيئة إرادة الله. يقول الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأعلم خلقه أن المشيئة له. الحجة على أهل الإرجاء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرني أبو أحمد بن أبي الحسن قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد الحنظلي قال أخبرنا أبو عبد الملك بن عبد الحميد الميموني قال حدثني أبو عثمان محمد بن محمد بن إدريس الشافعي قال سمعت أبي يقول ليلة للحميدي ما يحتج عليهم يعني على أهل الإرجاء بآيتنا حد من قوله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك الدين القيم. قال رحمه الله كل شيء هين على الله تعالى. قرأت من كتاب أبي الحسن محمد بن الحسن القاضي بما أخبره أبو عبد الله محمد بن يوسف بن النضري قال أخبرنا ابن الحكم أنه قال سمعت الشافعي يقول في قول الله عز وجل وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. قال معناه أهون عليه في العبارة عندكم لما كان يقول للشيء كن فيخرج مفصلا بعينيه وأذنيه وسمعه ومفاصله وما خلق الله فيه من العروق. فهذا في العبرة أشد من أن يقول للشيء قد كان عد إلى ما كنت. قال فهو إنما هو أهون عليه في العبرة عندكم ليس أن شيء يعظم على الله عز وجل. قولوا لا تسألوا عن أشياء. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يكن محرما فحرم من أجل مسألته. قال الشافعي وقال الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم إلى قوله عز وجل بها كافرين. قال كانت المسائل فيما لم ينزل إذا كان الوحي ينزل مكروها لما ذكرنا من قول الله عز وجل ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره مما في معناه. ومعنى كراهة ذلك أن يسألوا عما لم يحرم فإن حرمه الله في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم حرم أبدا إلا أن ينسخ الله تحريمه في كتابه أو ينسخ على لسان رسوله سنة بسنة. قال معاني الأمة. أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن فنجوية بالدامغاني قال حدثنا الفضل بن الفاضل الكندي قال حدثنا زكريا بن الحسدي وقال سمعت أبا عبد الله بن أخي بن وابن يقول سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول الأمة على ثلاثة وجوه. قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة وقال على دين وقوله تعالى وذكر بعد أمة قال بعد زمان وقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قال معلما أو معلما. قال محاسبة الله للعباد. قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني أبو بكر أحمد بن محمد بن أيوب الفارسي المفسر قال أخبرنا أبو بكر محمد بن صالح بن الحسن البستاني وبشيراز قال أخبرنا الربيع بن سليمان المرادي قال أخبرنا محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن مرجانة أنه قال قال عكرمة لابن عباس إن ابن عمر رضي الله عنهما تلا هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم بالله فبكى ثم قال والله لئن أخذنا الله به لنهلكنا. فقال ابن عباس يرحم الله وأبا عبد الرحمن قد وجد المسلمون منا حين نزلت ما وجدوا فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية قال من القول والعمل وكان حديث النفس مما لا يملك أحد ولا يقدر عليه أحد. قال فصل بما يثر عنه من التفسير والمعاني في الطهارات والصلوات. طيب نقف عند هذا الفصل. أحسن الله إليكم شيخنا وغفر الله لنا ولكم. كواغيكم فتواغيكم. من فضل الله شيخنا من الله علينا اليوم بافتتاح مجلس جديد في قراءة كتاب أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع الإمام البيهقي وقرأنا منه جملة من فضل الله سبحانه وتعالى عليكم. فهل تجيزون الإخوة أولا بدأنا بالحديث المسلسل بالأولية ثم كتاب أحكام القرآن الشافعي، فهل تجيز الإخوة بما سمعوا إجازة خاصة وإجازة عامة بجميع مروياتكم وكذلك الأهل والأبناء والزوجة والأزواج والذرية والطلاب؟ عجزتم كما ذكرت. قبلنا وتشرفنا، رفع الله قدركم وأعلى منزلتكم في الدنيا والآخرة، وجمعكم ومن تحبون ومن ونحن معكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. آمين آمين. جزاكم الله خيرا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وشكر الله لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يا أخو، بس ننبه لا يوجد الآن درس للشيخ حفظه الله في صحيح مسلم بسبب يعني عذر لأخينا أبي أحمد الشيخ صلاح فتحي، نسأل الله يمن على والده بالصحة والعافية، ولذلك نحن توقفنا على موعدنا بحيث يرتاح الشيخ اليوم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا شيخ محمد. هو والد الشيخ صلاح خوما يعني مريض جدا والله.